ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إلى ربك رجعا.